وأعطاني أنه أنت ينبغي أن تتعلم دينك قبل لا تروح تنظر في أبحاث متعمقة في الأديان الأخرى. وأعطاني كتاب مختصر الفتاوى المصرية شيخ الإسلام ابن تيمية. وحقيقة هذه العطية كانت ذكية جدا، يعني بين لي أنه أنا ترى لا أصغرك كثيرا لكنني أنا أوجهك. فمثل هذا الكتاب، يعني كتاب لا يقرأه المبتدئون، اقرأ تعلم دينك. بعد ذلك فضل الله تبارك وتعالى، يعني كما يظهر من القناة أنه الواحد صار عنده فكرة عن المذاهب الفكرية لكن فعلا فعلا لو كان الأمر بدون تعلم الدين لكان فيه من التيه وضياع ما فيه. وقد رأينا نماذج كثيرة ممن يعني ابتدأ الأمر قبل أن يتعلم دينه بدأ يرد على النصارى أو يرد على الروافض أو يرد على كذا، فتنزل قدمه بالواحدة تلو الأخرى، وتكون حتى حجته أضعف لأن ممارسته لدراسة النص والاستدلال والأخذ والعطاء أضعف. أنت الحين لما تشوف مجادلات الفقهاء مع بعضهم البعض هذا تفيدك ترى في أنك تناقش المبطلين من الملة الأخرى. لماذا؟ لأن فيها من المنطلقات العقلية والإلزامات والالتفاتات الذكية الشيء الكثير، فتسقل ذكائك جدا، تسقل طريقتك في الحوار والأخذ والعطاء. ثم إذا أردت شبهة على دينك خصيصا يكون عندك جواب عليها مقدرة. طيب، وبعد الحمد لله قرأنا إظهار الحق وغيره. أيضا من ضمن الشيوخ شيخ جزائري، كنت أدرس عنده أصول فقه. هذا الشيخ حل لي معضلة كبيرة اللي هي الفرق بين المنطق وأصول الفقه، في أبحاث يتقاطع فيها المنطق وأصول الفقه. لما جاء يعرف المجمل جاء ببعض التعاريف المنطقية، قال هذه التعاريف لا تعنينا، قال إنما نحن ندرس أصول الفقه، إذن الأمر متعلق بالفقه. فقال لنا ما الفقه؟ الفقه العمل، وهذا اللي يهم السلف، العمل. إذن هكذا يعرف المجمل، ما لا يتعلق به عند الإطلاق إرادة عمل. وقال أنا أشوف كل الأبحاث اللي ما يتعلق بها عمل قلبي أو جوارحي لا تعتدوا بها، هذه من إدخالات المتكلمين اللي تتعبك ذهنيا. ولا كان دائما ينبه على إدخالات الأشاعرة وكذا، ويعلي جدا من أهمية حجية فهم السلف وقول الصاحب وإلى آخره، وأفادنا في ذلك إفادات مهمة وكبيرة. وأيضا هناك شيخ يمني كنت أدرس عنده، وهو رجل معضل الألباني جدا، لكن جاء مرة لحديث أعله تقريبا 8 أو 9 من الأئمة والألباني مصحح، فكان القارئ يقرأ عليه أسماء الذين يعلون وهو يعد بيده فأوصلهم، ثم صرخ صرخة هكذا قال كل هؤلاء يقال لهم كلامهم بلا دليل، هؤلاء هم دليل، إيش تريد؟ تريد جبريل ينزل يقول لك الحديث معلول؟ هؤلاء أئمة الفن. حقيقة أيضا هذه كانت دفعة قوية جدا في سياق فهم أهل التخصص واحترامهم وأهل العلم، وحتى يعني حتى لو المتأخر، حتى لو كان معظم عندك ما يصير أكبر منهم. حتى أن أحد الشباب طلبة العلم النابهين واللي ممكن عده في سياق الشيوخ كان صديق لي، فتكلمنا في مسألة كان الزكاة عروض التجارة أو كذا، فقال لي شوف عبد الله، يعني لما وحنا توها ما أطرى عندنا وهذول عودي قحصون وحتى مفعلي فرها عدل وبس إفساد للذوق العام من غير أي إبداع عموما، فقال شوف عبد الله لما تجد الجمهور أو كل العلماء على قول، ثم تجد شخصا يأتيك في آخر الزمان ويتكلم ويقول لك أنا مع السنة، فأورد علي كلمة قال لي وهل البقية هؤلاء كانوا ضد السنة؟ كانوا يعادون السنة؟ نحن نعقل أن تخفى السنة على بعض الأئمة وتظهر لبعضهم، لكن ما تجيب لي قرون كاملة كلهم ما عاد يعرفوا بس انت اللي عرفت. قال لي هذا لا يعقل. فكانت لفتة جيدة جدا في سياق الترصيدي.